الوجه باهي والخدود تلالي الوجه باهي والخدود تلالي والشمس تخجل من ذاك الجمال ما أحلى العمال ما أحلى العمامة فوق راس الغالي رسول الله ما أحلى حريرة الله الله لها عطر سما يحكي العبيرة الله الله وكف الهادي قد فاقت حريرة الله الله لها عطر سما يحكي العبيرة الله الله وصار نوالها الزكي بحورة وصار بحورا وصار نوالها الزكي بحورا وصار نوالها الزكي بحورا فلوذوا يا كرام بجاه طه ما أحلى ما أغلى ما أغلاك رسول الله ما أغلى تراه الله واضح كالسن يكرم من أتاه كحيل الطرف حبي لو تراه واضح كالسن يكرم من أتاه بهي الوجه ما أحلى لقاه بهي الوجه لقاه بهي الوجه ما أحلى لقاه بهي الوجه ما أحلى لقاه وأدعو أن أرى بالنوم طه ما أحلى ما أحلى ما أحلى سلسبيلا به الآبار أضحى سلسبيلا به الآبار.